ملانا بھی سيدي الله يجزيك من عين ما حد. نعم إِنَّ نعم يا سيدي نعم. ولا يزيدك من نعمه يا شيخ. عظيم. إن جل جلاله نعم جزاك الله يا ابو احمد. Thank you. نعمة أخرى. جزاك الله على رحمه.